بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوية إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الابتلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في أشرة، وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأشرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب أو نحو ذلك. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأشرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ أو يروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. وبين ذلك مراتب لا تخفى، وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. نعم، جزاك الله. شرع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في شرح نخبة الفكر في نزهة النظر ذكر ما يتعلق بمراتب ماذا؟ الرواة. مراتب ماذا؟ الرواة، جرحا أو تعديلا. وهذا من أهم مواضيع ما يتعلق بالرواة، يعني كون الإنسان يعني خفي عليه حال الشخص هذا أمر سهل، لكن مرتبة الأشخاص والرواة هي من أهم مواضيع وأنواع علوم ماذا؟ الحديث، وهي مراتب الجرح والتعديل الذي ينبني عليها قبول الأحاديث أو رد ماذا؟ الأحاديث، قبول الأحاديث أو رد الأحاديث. ولهذا قال: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم. معرفة ماذا؟ أحوالهم، أي أحوال الرواة، تعديلا وتجريحا وجهالة. يعني الرواة على حالين، إما أن يعرف هذا الراوي وإما أن لا يعرف. وهذا الشخص هو الراوي، إذا عرف إما أن يعرف بعدالة وإما أن يعرف ماذا؟ بجرح. أو لا يعرف الراوي وهو المجهول، أي الذي لا يعرف لا بالعدالة ولا بالجرح. فالأمر يرجع إلى أمرين، حال هذا الموضوع يرجع إلى أمرين، إما أن يعرف الشخص أو لا يعرف الشخص. وهذا الشخص المعروف إما أن يعرف بجرح أو يعرف ماذا؟ بالتعديل. ثم بعد ذلك هذا الجرح أيضا مراتب، هذا الجرح مراتب، منه الأعلى ومنه الأدنى، وهكذا التعديل على مراتب، منه الأعلى ومنه ماذا؟ الأدنى. ويترتب على هذه المراتب، يعني أعلى وأدنى، يترتب عليها رد الحديث أو قبول الحديث أو الاستشهاد ماذا؟ بالحديث، أو الاستشهاد ماذا؟ بالحديث. فهي أيضا ثلاث مراتب، أيضا هي ثلاث ماذا؟ مراتب. وهكذا فيما يتعلق بتعديل ماذا الرواه، إما أن يكون يعني ماذا هذا الراوي في أعلى المراتب فحديثه صحيح ومتفق عليه، وإما أن يكون في أدنى المراتب فحديثه ماذا حسن، وبينها مراتب، وبينها ماذا مراتب فيما يتعلق بالقبول، ما دام أن الراوي معدل فحديثه ماذا مقبول، فيكون على الثلاث المراتب، يكون على هذه الثلاث المراتب أو المراتب الذي مرت معنا، إما صحيح لذاته وإما صحيح لغيره وإما حسن لذاته وإما حسن لغيره. وبعد ذلك تأتي بعد ذلك مرتبة أخيرة، مرتبة ماذا أخيرة، فبين الجرح والتعديل مراتب، بين الجرح والتعديل مراتب، وهي ما يتعلق ب يعني قد يقرب ماذا من التعديل فيستشهد به، وقد يقرب ماذا من الجرح ويكون يعني ماذا في المرتبة العليا من مراتب ماذا الجرح، أو يقرب من مراتب العليا فقد لا يستشهد ماذا به. الحافظ ابن حجر يعني ذكر يعني بابا مهما من أبواب يعني علوم ماذا الحديث، وهو من الأبواب العملية، من الأبواب التي عليها عمل، لهذا قال ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم. وأحسن يعني من تكلم على هذه المسألة جرحا وتعديلا صاحب ضوابط الجرح والتعديل ابن عبد اللطيف المعروف، هذا له كتاب مثل صفة صلاة النبي، وأحسن من تكلم على هذه المراتب، أحسن من تكلم على هذه المراتب جرحا وتعديلا كتاب ضوابط الجرح والتعديل عصري، وهو عبد العزيز آل اللطيف أو عبد اللطيف آل عبد العزيز أو عبد العزيز آل اللطيف، أو بمعنى هذا قريب من هذا الاسم، فهو أحسن من تكلم على هذا يعني ماذا هذا الفن وهذا العلم، وشرحه الشيخ البخاري حفظه الله تعالى ما أدري في كم مجالس. قال من المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته، إما أن تعرف ماذا عدالته، أي يعرف بأنه ماذا عدل، أو يعرف ماذا فسقه، أو يعرف ماذا بالفسق، أو لا يعرف فيه شيء من ذلك، وهذا هو المجهول، ما دام أنه لا يعرف لا بجرح ولا بتعديل فهو في حيز ماذا الجهالة، في حيز ماذا الجهالة. فكما قلنا الناس على قسمين، الرواة على حالين، إما أن يعرف أو لا يعرف، وهذا الشخص الذي عرف إما أن يعرف بعدالة وإما أن يعرف ماذا بجرح. وأيضا إذا عرف ماذا بالعدالة، العدالة مراتب أيضا، منها أعلى ومنها أدنى، وإذا عرف ماذا بالجرح أيضا الجرح ماذا مراتب، منه الأعلى ومنه الأدنى. وماذا يستفاد؟ يستفاد من هذه المراتب ما يتعلق بالاحتجاج بالحديث أو عدم الاحتجاج بالحديث، أو الاستشهاد بالحديث أو عدم الاستشهاد بالحديث، هذا الذي يعني يقصد من هذه المراتب. ثم قالوا من أهم ذلك بعد الاطلاع، من أهم ذلك بعد الاطلاع، أي من أهم ذلك بعد الاطلاع على أن الراوي يعني عرف بالفسق أو عرف ماذا بالعدالة. قالوا من أهم ذلك بعد الاطلاع، يعني اطلعنا على الراوي فهو عدل، أو اطلعنا على الراوي وإذا ماذا هو يعني فيه جرح، إما فيه تعديل وإما فيه تجريح. المهم بعد ذلك قالوا من أهم ذلك بعد الاطلاع، يعني على الراوي تجريحا أو عدالة، تعديلا أو تجريحا بعد الاطلاع على هذا الأمر، تأتي بعد هذه المرحلة يعني مرحلة مهمة، وهي معرفة هؤلاء ماذا المجرحين والمعدلين، فإنهم على مراتب، وماذا يستفاد من هذه المراتب؟ كما قلنا احتجاج وعدم احتجاج، واستشهاد وعدم استشهاد، هذه مهمة. لهذا ألف العلماء المؤلفات في عبارات الأئمة في الرواة، فإن عبارات الأئمة تختلف لكل يعني ماذا شخص من هؤلاء المحدثين عبارات فيما يتعلق بالجرح والتعديل، وقد أحيانا قد يأتي بعبارات يعني ظاهرها أنها تعديل وهي تجريح، أو العكس ظاهرها بأنها تجريح وهي تعديل، فينظر لاستعمال الإمام لهذه الألفاظ. البخاري له ألفاظ يستعملها، وابن معين له ألفاظ، الإمام أحمد له ألفاظ، البخاري له ألفاظ، وهكذا جماعة لهم ماذا ألفاظ، وقد صنفوا في هذه ماذا صنفوا في هذه الألفاظ مصنفات، ماذا يعني البخاري إذا قال كذا، ماذا يعني ابن معين إذا قال كذا، ماذا يعني الإمام النسائي عليه رحمة الله إذا قال في الراوي ماذا كذا. فهذه أيضا من المهام. قالوا من أهم ذلك بعد الاطلاع كما قلنا على الراوي تعديلا أو تجريحا معرفة مرتبة هذا الراوي، في أي المراتب هو، في أي المراتب هو هذا الراوي، ماذا نستفيد إذا عرفنا المرتبة؟ يستفاد من ذلك الاحتجاج أو عدم الاحتجاج، الاستشهاد أو عدم الاستشهاد، بمعرفة المراتب. فالجرح له مراتب، والتعديل ماذا له مراتب، وتختلف يعني هذه المراتب، يعني مراتب الجرح والتعديل عند كل ماذا إمام، منهم من يجعلها أربع مراتب للجرح وأربع مراتب للتعديل، كابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، ومنهم من يجعلها ست مراتب للتجريح والتعديل، وهكذا تختلف هذه المراتب. قال: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح، معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، يعني كأن يكون الجرح جرحا يعني كما يقال مقيدا في شخص، هو ضعيف في شخص أو في بلد هو ضعيف، فما يكون مطلق، لهذا لابد، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، بمعنى أنه يقبل من حديثه شيء ويرد من حديثه ماذا شيء، فلا يطلق الرد ولا القبول فيما يتعلق بحديث ماذا الراوي، ما يتعلق بحديث ماذا الراوي. ولهذا يعني هشيم بن بشير ردوا أحاديث فيما يتعلق بالزهري، ضعيف في الزهري، لكن في غير الزهري ثقة، في غير الزهري ماذا ثقة، هكذا يعني، هذا كالمثال فقط. فمعنى ذلك أننا لابد أن نعرف ماذا الراوي هذا، لأنه قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه، فيقولون هشيم ضعيف، لكن لابد بقيد الزهري، ما تطلق هذا في غير الزهري، ما هو ضعيف، فهكذا. فالشيء الحافظ ابن حجر يشير إلى هذا ماذا الأمر كالمثال. قال: لأنه قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى، أي بينا أسباب الجرح والتعديل، أنه مر معنا أنه ذكر أن الجرح فيما يتعلق بالعدالة خمسة، وفيما يتعلق بالضبط هي ماذا خمسة، ما يجرح به الراوي باعتبار عدالته هي خمس مراتب، وباعتبار ماذا ضبطه هي خمس ماذا مراتب، ثم بعد ذلك حكم على كل مرتبة من المراتب وسمها، يعني صاحب المرتبة الأولى يعني ماذا الوضاع حديثه ماذا موضوع، وهكذا، هذا مر معنا. قال: وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى، وحصرناها في عشرة، أي في عشرة أسباب، في عشرة أسباب، أي أسباب تجريح الراوي عشرة، خمسة ترجع إلى عدالته وخمسة ترجع إلى ضبطه، ثم هذه الخمسة التي ترجع إلى عدالته الأول كذا والثاني كذا، ثم ماذا يكون حديثه وما هي مرتبته، هذه بينها الحافظ بشيء من الإجمال، هذا قد مر معنا، مر معنا. قال: وقد تقدم شرحها مفصلا. قال: والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، أي على تلك المراتب العشر، يعني أعلى المراتب، لما قلنا أن أعلى المراتب يعني فيما يتعلق هذا بالتجريح الذي مرت معنا، يعني منها خمس ترجع إلى تجريحه، وخمس ترجع يعني خمس ترجع إلى عدالته، وخمس ترجع إلى ضبطه، الذي يرجع إلى عدالته فيما يتعلق بأنه كذاب، ما يتعلق بأنه ماذا كذاب، هذه المرتبة هذا يطلق عليها، سيأتي يذكر بأنه ماذا أكذب الناس أو كذاب إلى آخره. قال: والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، أي المراتب العشر، وللجرح مراتب، وللجرح ماذا مراتب، سيأتي. قال: وأسوأها الوصف، الآن بيّن لك أن الجرح له مراتب، مراتب في يعني عليا ومراتب ماذا دنيا، وبين العليا والدنيا أيضا ماذا مراتب، بين العليا والدنيا ماذا مراتب، ماذا يستفاد، يستفاد من هذه المراتب يعني تقييم حديث الراوي، هل يقبل أو لا يقبل، هل يستشهد به أو لا يستشهد به. قال: وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة، أسوأها أي أسوأ عبارات مراتب هذا الجرح هي ما دل على المبالغة فيه، وهو الإتيان بأفعل ماذا التفضيل الذي يدل على المساواة مع الزيادة، أو ما يدل على المبالغة، إما أن يذكر لك يعني ماذا لفظ فيه أفعل، أو ما يدل على هذا اللفظ وهو ماذا أفعل التفضيل. قال: وأصرح ذلك التعبير بأفعل، وهي صيغة مبالغة، كأكذب الناس، أي ما في أحد أكذب منه، ما في أحد أكذب منه. قال: وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع، يعني بمعنى أفعل تفضيل، يعني بمعنى قد يعبر لك بأن يعني ماذا أسوأ عبارات ماذا الجرح هي التعبير بصيغة ماذا افعل، أو ما في معناها، ما هو الذي يدخل في معناها، ذكر لك الثاني وهو إليه المنتهى في الكذب، فهي في المعنى كأفعل التفضيل. قال: أو هو ركن الكذب ونحو ذلك، يعني كمنبع الكذب، وهكذا قص عليها باقي الألفاظ. قال: ثم يأتي بعدها في المرتبة الثانية دجال أو وضاع أو كذاب، كذاب أي كثير الكذب، وضاع أي بمعنى كثير ماذا الوضع، لأن هذه الصيغة أيضا مبالغة، وضاع أي كثير الوضع، كذاب أي كثير الكذب، دجال أي بمعنى أنه ماذا يعني كثير الدقل كثير ماذا الدقل. قال لأنه وإن كان فيها نوع مبالغة فيها نوع مبالغة أي هذه الكلمات يعني تقرب من المرحلة الأولى وكأنها في مرتبة واحدة، لكن يقول هي ماذا لكنها دون التي قبلها دون التي قبلها. من أين أخذها الحافظ ابن حجر؟ من عبارات الأئمة من عبارات الأئمة فجعلها مرتبتين. إذا المرتبة الأولى هي كذاب، والمرتبة التي تلي هذه المرتبة ما يقال دجال أو وضاع أو كذاب إلى آخره، أكذب الناس وعندك كذاب، وهكذا دجال وضاع الحق بالمرتبة التي قبلها. فيقول وأسهلها، إذا ذكر لك أعلى مراتب التجريح ويقول هي على مرتبتين إلا هي في مرتبة واحدة. قال وأسهلها أي أدنى مراتب الجرح والتعديل أي الألفاظ الدالة على الجرح، قولهم فلان لين، فلان لين أي فيه لين، أو سيء الحفظ، أو فيه أدنى مقال، أو فيه أدنى ماذا مقال. إذن هذه أدنى مراتب التجريح، أدنى مراتب ماذا التجريح. ثم يقول بين أدنى مراتب التجريح وأعلى مراتب الترجيح أيضا رتب، أيضا ماذا رتب. قال وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، لا تخفى ماذا عليك. ثم ذكر شيئا ماذا منها، قال فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال، يعني كأنه يقول وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى عليك. ثم مثل لك بأمثلة، مثل لك ماذا بأمثلة هي بين المرتبتين، أو فيه مقال أو ليس بالقوي أو ضعيف، يعني بدأ بالأعلى، ذكر متروك ساقط فاحش الغلط منكر الحديث إلى آخره. قال ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، معرفة مراتب ماذا التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. هذه أعلى مراتب التعديل، أعلى مراتب ماذا التعديل، ما في بعدها مرتبة، لأنه قد عبر بأفعال التفضيل، ما في فوق أفعال ماذا التفضيل، يعني صيغة مبالغة أرفع منها. قال ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل، ما تأكد، ما معنى تأكد؟ تقول ثبت ثم تقول ثبت مرة أخرى، أو ثقة ثقة، حجة حجة أو إلى آخره، هذا معنى كلامه، وهذا موجود في كلام العلماء، هذا موجود في كلام ماذا العلماء. لما سئل يعني ماذا ابن عيينة عن عمرو بن دينار، ربما قال ثقة ثقة ثقة ثقة، ما استطاع يقف لأنه أعلى مراتب التعديل. قال ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين، ثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حجة أو عدل ضابط أو نحو ذلك. ماذا نستفيد من هذه المراتب؟ نستفيد من هذه المراتب إذا رأينا إسناد فيه راوي قيل فيه بأنه من أوثق الناس، وفيه راوي سند آخر يعارضه فيه بأنه ثقة ثقة، وتعارض فيما يتعلق بالوصل والإرسال، هذا تستفيد منها، تستفيد منها في باب الشذوذ رفعا وقفا إرسالا وصلا تستفيد منها. وهكذا زيادة الألفاظ في الأحاديث إذا تعارضت وتعذر الجمع بينها، نقول السند الأول من فيه قالوا فيه راوي قيل فيه بأنه من أوثق الناس، والأسناد الثاني قالوا قيل فيه أنه ثقة ثقة، الأول يقدم، هذا الذي نستفيدها، هذه مفيدة هذه. قال وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، ويروى أو يروى ماذا حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، يعني بمعنى أن هذا يقرب من مراتب ماذا من مراتب الجرح، يقرب من مراتب ماذا الجرح، يعني بمعنى أنه أدنى مراتب التعديل لكنه يقرب من آخر مرحلة من مراحل ماذا التجريح. ماذا نستفيد؟ هذه تصلح في شواذ المتابعات، يعني إذا روى حديثا فجاء من يتابعه يحسن حديثه، يحسن ماذا حديثه. قال وبين ذلك مراتب لا تخفى، بين الأرفع والأدنى، يعني بين هذه الأربع يعني الأرفع والأدنى، مثل أن يقول صدوق أو يقال لا بأس به أو مأمون أو خيار، هذه مراتب أيضا تعتبر بين الأعلى والدنيا. أدناها كما قلنا ما ذكرها الشيخ، كشيخ يروى حديثه يعتبر به، أعلى منها كما قلنا قد يقال فيه صدوق، يقال فيه مأمون، يقال فيه ماذا خيار، يقال فيه لا بأس به، هذه مراتب بين أوثق الناس وبين ما قيل فيه بأنه شيخ أو يعتبر ماذا به. فهذه تقرب من مراتب الجرح وهي أدنى مراتب ماذا؟ التعديل، لكنها تقرب من مراتب ماذا؟ الجرح، لكن يستشهد بها. فبين الأعلى والأدنى مراتب، ترتب أحاديثهم يقال حديثه صحيح، حديثه حسن، وهكذا. هذا حديث ماذا يستشهد به. قال وهذه أحكام تتعلق بذلك، وهذه أحكام تتعلق بذلك، ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. فأقول سيذكر بعد ذلك أشياء تتعلق بهذه المسألة، وهو أن الشخص إذا زكي هل يقبل قول شخص واحد في تزكية هذا الإنسان وتعديله، أو أنه كالشهادة فلا بد أن لا تقبل في ماذا التزكية إلا من اثنين فصاعدا، هذا مبحث، وهكذا فيما يتعلق بالتجريح، وهكذا سيخوض تجريح مقابل تعديل، التجريح مفسر أو غير مفسر، مجمل، سيخوض الحافظ في هذه المسألة. وكما قلنا أحسن من تكلم على هذه الأبواب هو صاحب هذا الكتاب ضوابط الجرح والتعديل، صاحب كتاب ضوابط الجرح ماذا والتعديل، فهو أحسن ما ألف في هذا الباب، وهي ما يتعلق بمراتب الجرح والتعديل. وأما ما يتعلق بألفاظ الأئمة ألفت فيها المؤلفات، مثل يعني ماذا كتاب اللكنوي فيما يتعلق بالجمع والتكمير أو كذا بمعنى كتابه، فهو أيضا في هذا الباب، فهو في هذا الباب يعني يعتني بألفاظ الأئمة، يعني ابن معين لعدة ألفاظ يقول لا بأس به، يقول ليس به بأس، وحين يقول يعني ليس بالقوي أو في كذا. فألفاظ الأئمة يعني ألفوا فيها ماذا مؤلفات، ماذا يقصد ماذا ابن معين بهذا اللفظ، ماذا يقصد النسائي بهذا اللفظ، ماذا يقصد ماذا الإمام أحمد البخاري، وهكذا. فيذكرون هذه الألفاظ كيف تنتفع بها، تنتفع بها بالرجوع، يعني بعد ذلك إذا ما يتعلق بالرواة هل يحسن حديثه أو ما يحسن حديثه. لما يقول يعني أبو حاتم هذا الراوي شيخ، ما معنى شيخ عند أبي حاتم، ما معنى شيخ ماذا عند أبي حاتم. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فقد اختار له طريقة خاصة به، أراد بها ترتيب رواته في التقريب، وهي 12 مرتبة، جعل مراتب ماذا التعديل 12 مرتبة، وهذا خاص به في كتابه ماذا التقريب، لما لخص تراجم الرواة جعل له يعني ماذا مراتب خاصة تتعلق بكتابه، تتعلق ماذا بكتابه عليه رحمة الله. وسيأتينا إن شاء الله نكمل ما بقي. بارك الله فيك، جزاك الله خير. أنا عندي سؤال، أنا أنصحكم بهذا الكتاب، كتاب هذا مفيد، هذا مراتب يعني ماذا أو كتاب الجرح والتعديل أو مراتب الجرح والتعديل، هذا كتاب مفيد، ضوابط الجرح والتعديل، نعم ضوابط الجرح والتعديل، هذا كتاب مفيد. طيب لهنا.